موج كول لدعوه الله يقصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وبدأ خلق الإنسان خلق الله العظيم.